بسم الله الرحمن الرحيم تصميم آيات كتاب مبين اتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نفرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يصرف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين أصلحوا في الأرض واجعلهم أئمة واجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أصبح فؤاد أم موسى فارغا كادت تلقي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين قال لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون حرمنا عليه المراضع مقر فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردناه إلى أمه قد قر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استصره بنفسه يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين لما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين جاء رجل من أصل المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين خرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأة تذودان أخطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجاءت إحداهما تمشي على السقيا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخن نجد من قوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإذن العشر فمن عندك ما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لجين قضيت فلا عدوان علي الله على ما نقول وكيل ما قضى موسى لجل وسار بأنه آنس من جانب طور نارا قال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي لمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك فلما رآها تتزكى أنها جاء مدبر ولم يعقب يا موسى قل ولا تخف إنك من الآمنين سجدك في جبك ادخل بداء من غير سوء ومدك جناحك من الرهاب ذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين قال رب إني قتلت منهم نسبا أخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أنصح مني لسان فأرسل معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون ما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار له لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وكيف كان عاقبة الظالمين جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون أدفناهم في هذه الدنيا لنا ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتنا موسى كتابا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وسائل للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب قلبي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين لكن أشنا قرون فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في علم نتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب طول إنادنا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ألا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا قالوا إنا بكل كافرون فاتوا بكتاب من عند الله وإلا منهما أتبعوا كتب صادقين ليستجيبوا لك فلمنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين